قلبي عندك اسأله، ده انت بعدك عن عيوني مستحيل اتحمله. حبيت هواك واخترت انسى الكون معاك، حبيت هواك واخترت انسى الكون معاك. اجمل ليالي عمرنا تشهد يا غالي حبنا، انا قلبي رايق في الهوى بس انت فين. تاني نكون سوا، ايدي في ايديك نعيش.